ترطب الألسن بذكر الله وتطمئن القلوب بذكر الله، فتقوى الأبدان بذكر الله وترفع الدرجات بذكر الله، وتحط الخطيئات بذكر الله، وتنخلص الشياطين بذكر الله، وتتنزل الملائكة بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه، ودائما نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأجور تثبت بذلك. ولا يفوتني تقديم الشكر للإخوة البادرين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نور، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا كل خير كل خير. إياكم وإياكم، الله يسلمكم. شكرا لكم جميعا، وحافاكم الله من كل مكروه ومن كل سوء، وحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. يقول: ما الحكمة في أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10؟ الله قال ذلك ولا معقب لحكمه، وهو لا يسأل عما يفعل، ونحن الذين نسأل. تقليم الأظافر لا يبطل الوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم إخراج زكاة المال شهريا على الدخل الشهري. ليس على الدخل الشهري زكاة، إنما إذا اجتمع معك مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيت عليه. هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لمدير صيدلية وأقول له: أي شخص غير قادر يعطيه علاج ويأخذ ثمنها من مبلغ الزكاة؟ ليس لك ذلك، إنما سلمي الفقير المال في يده ويتصرف فيه، أما أن تلزميه بشراء دواء من الصيدلية فليس لك ذلك. حديثه: كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حسنه فريق من العلماء وحري بأن يحسن. ما حكم شراء الحاجات المسروقة؟ مع العلم يوجد مكان اسمه سوق الحرمين يتعلم عنه الدولة، لا تشتري منه. ما حكم شراء ما الرأي فيما يتربح من مشايخ القراء من القرآن الكريم في المياتم؟ هل دخلهم حرام؟ صنيعهم لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف. إذا اتبع أحد المذاهب الأربعة، فإذا أنا أخالف السنة في شيء، اتبع الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. الله يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ لو أمي لم تصم ما عليها من أيام رمضان، وأنا لا أستطيع الصيام بدلا منها، لماذا لم تصم هي؟ قال: لكبر السن. كان لكبر السن تطعم مكان كل يوم مسكينا. ما حكم دخول النصراني المسجد؟ من المسائل المختلف فيها بين العلماء، إلا أنهم لا يدخلون المسجد الحرام. المسائل المساجد ففيها وجهان للعلماء. ما حكم الزوج تارك الصلاة ويشتغل في مقهى القمار؟ زوج سيء فارقي. هل تجوز البسملة عند القراءة من نصف السورة في غير الصلاة؟ تجوز ولا مانع من ذلك. مسافر دخلت المسجد في صلاة الظهر وهم بالتشهد الأوسط، صليت معهم وسلمت مع الإمام ركعتين، هل يجوز؟ لا يجوز. قال رجل لابن عباس: ما بالنا يا ابن عباس؟ إذا صلينا فرادى صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا 4. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى مسافر خلف مقيم يتم كما يتم المقيم. شراء سيارة عن طريق البنك لا تجوز، لأن البنك لا يمتلك السلعة، إنما يدخل يسدد نيابة عنك ويأخذ ما سدده بالفائدة بالمضرة الربوية. أستأجر مسكنا لمدة 55 عاما، مضى منها 20. عرض عليه المالك عن رضا مبلغ ليفسخ العقد، علما بأنه وضح للمالك حرمة خلوه، لا بأس أن تأخذ هذا ستة هذا المال، لأنه من حقك البقاء لمدة 55 عاما. حكم كرة القدم لاعب ولهون. هل يجوز للخاطب رؤية قدم المرأة في الرؤية الشرعية؟ نعم يجوز. قراءة الصورة للإمام، هل يجوز أن يجهر بالبسملة أم يسر بها؟ كله جائز، والأدلة قوية للفريقين. هل مسامحة من تجرأ بعمل أسحار، يعني عدم محاسبتهم الله على ذلك؟ الأمر موكول إلى الله، يفعل ما يشاء. مسجد منفرد ومسجد فوقه سكن بجوار بعض، هل يجوز الصلاة فيهما؟ نعم تجوز. أما الجمعة فيستحب في الجمعة أن تجتمعوا. أقرضت ما معي من نقود، هل علي زكاة؟ ما سيخرجها بالغ النصاب، عليك الزكاة. حكم الصيام في البلدان التي نهارها طويل، تصوم ما دامت الشمس تشرق وتغرب وتغرب. هل أخذي مذهب دون مذهب مخالفة لأهل السنة؟ أقول أنت ملزم وأنا ملزم باتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. انتشر الفيسبوك ناس تتحدث عن جبر الخواطر وأنه أنادى من الأنادات. كيف يعني أنادى من الأنادات؟ ما الصورة التي يذكر لها أنادى؟ هل يجوز الصيام عن شخص مات ولم يقضي أيامه في رمضان بسبب مرضه؟ إذا تواصل به المرض حتى مات ولم يشفى زمن يستطيع فيه القضاء، لا شيء عليه ولا على أوليائه. ولكن إن شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي، فإن النبي قال من مات عليه صوم صام عنه وليه. إذا حدث المرأة وهي جنب وجب عليها غسل الجنابة؟ لا. إذا طهرت من المحيض غسلها يكفي. نعيش في تركيا ونصلي خلفهم التراويح، ولكن صلاتهم سريعة وتفتقد الخشوع، نستمر أن نصلي في المنزل، صلي في المنزل أفضل. وقت تسأل هل الألفاظ بين الزوجة وزوجها حرام؟ ليست بحرام على حسبها، لكن أخت له وتركت معه مال لتقوم بعمل عمرة أو تزوج بابنها، وماتت قبل كل هذا ولها زوج وأبناء، ماذا يفعل؟ مالها للورثة. المسجد يبعد عن مكان العمل 300 متر، نقيم في مكان العمل ونقيم جماعة ونقيم للصلاة بدون أذان، لا لا يصح. يصح هو الأفضل من المسجد. صحة حديث ان ابليس ظهر ليحيى عليه السلام فراى عليه معاليق من كل شيء، لا يصح. وان مقصرين في حق ام المريضة المسنة ومؤمنون جدا حتى في اعطائها الدواء. والسؤال، هل انا قاطعة رحم اذا ابتعدت عنهم لاني لا استطيع رؤيتهم ولا الكلام معهم؟ لا تفعل ما تريده، ولكن صل وان قطعوك. يقول أنا أتبع الدليل والحمد لله، ولكن المذاهب لا يأخذون بالدليل، لكن قد يكون دليل الذي أخذوا به مرجوحا، فلا تتقيد بمذهب، تقيد بالدليل. هل يجوز لي التزوج بطبيبة نفسية تعمل في عيادة خاصة بها وتعالج أطفال ونساء فقط؟ يجوز لك ذلك. هل كلمة للذين ذهبوا، عفوا، يقول زوج طلق زوجته لأن أخبرته أنها برجل آخر. قالت ما المحرم بعد النطق بالسؤالات أخبرته أنها كذبت عليه. فحكم هذا الطلاق مع الإشارة إلى أنها تصيقة ثالثة. هي كذبة أولا وأخيرا. فالطلاق واقع وانتهت قصتها معك. هل يجوز المنتقب لبس ما ليس بفطفاط في الرؤية الشرعية؟ يجوز لها ذلك. قد ماخذ فائدة من البنوك الإسلامية، ليست هناك بنوك إسلامية فيما علمت. حديث صحة الكوكب ذو الزمن لا أعلم عنه شيئا الآن. هل يجوز شراء جواز سفر للحج؟ ما الصورة هل يعني تستثنى من القرى أو ما الذي يحدث حتى أفهم؟ نحن بصدد كتابة كتب في الأحاديث الضعيفة إن شاء الله. ما حكم تكرار الذنب وتكرار التوبة؟ تكرار الذنب حرام وتكرار التوبة حلال مستحب. حديث شر قبائل العرب ثلاثة لا أعلم له سندا ثابتا. ماذا أقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا العموم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملنا على أن نقول أيضا الصلاة خير من النوم. ما حكم بناء الكنائس بمصر؟ إذا كنا لا نستطيع عدم بنائها أولى أنها يشرك فيها بالله. أما إذا كنا في استضعاف فالمستضعف له أحكامه الخاصة. حكم لبس القفاز جوانتي واحد جائز أم لا؟ تلبس في يد وتترك يد؟ لا، تأسبين لإظهار اليد. رجل ضرب زوجته الحامل فسقطت، عليه صيام شهرين متتابعين، عليه دية وقد روها أمه عشر الدية، نصف عشر الدية عفوا، نصف عشر الدية الكلية، إذا كانت الدية الكلية مثلا 36 كيلوغرام من فضة فعشرها 3.6 نصف العشر 1.8 كيلو تسلم لورثة الجنين المقتول باستثناء الأب القاتل. بالنسبة لتركيا أنا قلت صلي بالبيت جزاك الله خير، ولكن ماذا بصلاة الجمعة؟ صلي الجمعة مع الناس. تكلم على النافلة بارك الله فيك. هل يجوز شراء الهاتف بسعر مبالغ فيه؟ على حسب قدراتك المالية. صحة حديث الشرب من سلمة القدح، يعني بلفظ يصح لكن ليس بهذا اللفظ. المرأة كلها عورة. أحد المشايخ يقول الشافعية أحل الجماع. لا نوافق على هذا الرأي الشاذ. أخذ قرضا من البنك بغرض السكن، هل هو ربا؟ قرض بفائدة ربوية هو ربا. هل تقضى الصلوات الفائتة؟ نعم تقضى الصلوات الفائتة عند جماهير العلماء. هل الضرب باليد والإيذاء من جملة معنى اليد تزني وزناها البطش يدخل فيه؟ ما حكم لعبة الببجي؟ لا أعرفها. هل متعة لجميع المطلقات؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إلا المطلقة التي لم يدخل بها وفرض لها صداق فلا نصفه وهو يغني عن المتعة. هل نهى النبي عن الشرب من فم القربة؟ ورد هذا النهي. من هم المرجئة؟ المرجئة الذين يؤخرون العمل عن القول ويقولون يكفي قول لا إله إلا الله بالعمل. هل يجوز عمل عمرة لعم الميت مع العلم أنه عمل أمراض كثيرة؟ يجوز لكن عملك لنفسك أولى. هل المؤمنون في الجنة يرون أمهات المؤمنين؟ الله أعلم، لكن ظني أن لا يرون محارمهن، لكن النساء قد ترهن، النساء المسلمات. حكم البيع بالإيجار، كيف البيع بالإيجار؟ لا أعرف البيع بالإيجار. كنت تقصد الإيجار المنتهي بالتملك فهذا لا يجوز. حكم السلطان استيطان أرض بدون حق، ونحن نعيش في الدولة الإسلامية وبناء المسجد فيه، سؤالك غير واضح. سيفتح مركز تخطيط، تقول إن شاء الله تخطيط سبع، اتفقت مع دكتور بعد الضغط عليه بيأخذ بيسمة من قيمة التخطيط لأني جديد بالمنطقة، غير مفهوم لدي. ما حكم الخلوة بعد العقد الشرعي؟ البناء يعلن، قالوا إلا ما ظهر منها فيه قولان للعلماء، أحدهما الوجه الكفان، والآخر ما يظهر منها غالبا كالثياب الداخلية، المرأة تلبس الثوب أسود وتحت الثوب ملون. قال ابن مسعود أنه الثياب التي تحت الجلباب الأسود. وقد رجح فريق من العلماء كالشنقيطي في كتابه أضواء البيان أن الزينة شيء خارج عن أصل الخلقة، ومن ثم لا تسمى لا يطلق على الوجه والكفين زينة. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فهو شيء خارج عن الأرض. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، السماء المصابيح غير السماء الدنيا، كذلك إلا ما ظهر منها لا تكن الوجه والكفين، إنما يكون مثل الكحل الذي في العين. هذا قول آخر. هل يحق للزوج يرضي الزوجة لأي سبب سواء أخطأت أم لم تخطئ؟ لا طبعا، الظلم حرمه الله. ما الرأي في مدح النبي بالموسيقى والمعازف؟ الموسيقى والمعازف حرام. كيف يبدأ الإنسان يومه وينهي على النحو الذي يرضي الله؟ يبدأ بصلاة الفجر، عمل الصالحات، وتختمه بالصلوات المكتوبات مع تخلله بالطاعة. ما شروط الأعراس للإشهار بالزواج وشكرا؟ كيف شروط إشهار الزواج؟ تقول للناس أنا تزوجت فلانة وتعلن ذلك. ما حكم شراء سيارة من تاجر بالتقسيط؟ لا بأس إذا كان التاجر يمتلكها. جمعوا بنا في صلاة المغرب والعشاء والدنيا لا تمطر لكن الريح قوي، هل يجوز؟ هذا رأي بعض أهل العلم ينقل نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. ما حكم عمل صوان للعزاء ثلاثة أيام؟ لم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن للعلم الشيء بالشيء يذكر، حديث العزاء إلا بعد ثلاث ضعيف. حكم مقاطعة أقارب لي بسبب سوء الخلق وإيذائهم لي؟ لكن لا ما استطعت، وصل قدر الاستطاعة. التكبير بعد تكبير الإمام في المايك في صلاة العيد ليسمع من لم يسمع، لا بأس بذلك. كان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، الناس يصلون بصلاة أبي بكر. شروط المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة، وأن يكون الخفان ليس أو ليست من ليس من جلد خنزير مثلا. كثير من الناس حينما أقف من بجواري يجعل بيني وبينه فرجة فأسد الفرجة ما استطعت، ولكنها فرجة كبيرة ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا، اجعل فتحة الرجل من تحت كما بين المنكبين، لأن أحدنا كان يضع منكبه بمنكب صاحبه وكتفه بكتف صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، لكن إذا وسعت ستبتعد المناكب. ما أجمل وأغلى صدقة لأمي الميتة، الله أعلم بأغلى صدقة، لكن دعوة صالحة واستغفار وعمل صالح وعمر عنها، كل هذا يصلها بإذن الله. أخرج مبلغا ثابتا شهريا من الصدقة هل يجوز؟ خصمه من الزكاة يجوز. هل في أموال الجمعيات التي يقوم بها بعض الناس ويتقاضونها بالتلاوم زكاة؟ نعم، إذا بلغ المبلغ الذي دفعته النصاب وحال عليه الحول. استمع لبعض المشايخ يقولون بجواز مسح، يجوز المسح الجورب الخفيف طالما يستر الكعبين. هذا قول المعاصرين، هم يستدلون بعموم الجورب، لكن عندنا أولا لا يصح في المسح الجورب حديث، والذين قالوا بالجواز قاسوا على الخفين، فالقياس على الخفين يستلزم استقالة، وبنوا على فعل الأصحاب بعض الأصحاب. صحة حديث من مات ليلة الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. هل حفظ القرآن ودعاء لأمي هو من البر لها لكوني لم أرها؟ دعاءك لأمك لا بأس، أن قراءة القرآن لها لم يرد. صحة حديث كلاب الحوأل صححه فريق من أهل العلم، وأن عائشة رضي الله عنها كانت في طريقها إلى البصرة إلى الكوفة في مع طلحة والزبير، فقامت كلاب تنبح عند ماء يقال له ماء الحوأب، فقالت أين أنا؟ قالوا عند ماء الحوأب، قالت ردوني، فإن النبي قال لي تشير أن تكون تنبحها كلاب الحوأب في معرض الذنب، لا تقدمي يا أم المؤمنين لعل الله أن يصلح بك، أريد الزواج بما تنصحونني، أنصحك بتقوى الله والمبادرة بالزواج ولا تعطل نفسك كثيرا. ما تفسير التكهرب بالمنام؟ مش عارف اسمك حتى نفسه كهرب، انت من اي الدول؟ مش عارف اقرأ اسمك. صحة حديث بالعامل بما أوراء لا تصح، لا يصح لها سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأرض التي اشتريتها لتنفع عند الحاجة عليها زكاة؟ لا، إلا إذا كنت اشتريتها للتجارة، أريد حجا أو عمرة ولكن ذهابي للسعودية ممكن ضرر لي، هل يجوز شخص يفعل لي عمرة؟ يجوز. هل الوضوء الذي أتوضأه للغسل عن الجنابة نصلي به؟ إذا نويت به الوضوء جاز. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل حرام تبادل الزوجين الألفاظ بقصد الهزار والمداعبة؟ لا بأس، لا تجاوز بس تبع حجم الكلام. في حالة السفر من دولة من دول الخليج إلى مصر في رمضان هل نفطر على أي توقيت؟ على حسب البلدة التي أنت فيها، وإذا كنت في الطائرة فاسأل قائد الطائرة. حكم ابتلاع بقايا الطعام الذي بين الأسنان في الصلاة، هذا من اليسير المعفو عنه. صحة حديث لا يرفع دعاء إلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. أودعت أمي مبلغ لأختي المريضة وكان مع اتفاق من أخواني، وعندما توفى طالبوا توزيع التركة وأعطيتهم لحل المشاكل، وأختي لم تحتاج المبلغ، هل على إخوانها ذنب؟ نعم على إخوانها ذنب، لأن هبة تمت في حياة الأم وهم نقضوا الهبة بعد حياة الأم. هل من حق زوجي ضربي بشكل متكرر؟ ليس من حقه، إن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. أعمل موظفا ونظرا لبعد مكان العمل يقوم المدير بإمضاء لي، لا أستطيع أن أفتيك بأن يمضي عنك المدير. هل التقوى والإيمان متلازمان؟ وكيف نتقي الله في زمن الفتنة؟ وما معنى متلازمان؟ متلازمان لازم تقيا، كل مؤمن تقي هو لله وليه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله وليه. واجب الزوجة تجاه زوجها المقصر في الصلاة في المسجد النصح والتذكير. شخص به مرض روحي، مش مرض اسمه مرض روحي، عين وحسد ومس بالجن وانقطع من الصلاة ولزم البيت، هل يستطيع التيمم للصلاة؟ كيف يتيمم ويخرج للمسجد يصلي ويتوضا؟ لا، عنده يلزم ان يتوضا ويصلي في المسجد. خروج المرأة لمدينة المحلة أو المنصورة بدون محرم، من أي البلاد أنت؟ ابن خالتي مات في سيارة أختي ومعه اثنان من أصدقائي، هل الأب والأم أو صاحب السيارة يجوز له الصيام الذي كان قائدا للسيارة والمتحمل؟ صحة حديث الشفاعة، حديث الشفاعة كثيرة جدا، ماذا تقصد؟ هل يجوز تناول أكل تحتيها الكحول؟ يجوز مع الكراهة. حديث النهي عن صوم يوم السبت سنده يحسن لكن أصول الشريعة تخالفه. شفاعة الكبائر بالمضي صحيح. حكم لبس الخاتم الفضة في الإمام للرجال، النهي عن التخطب في الوسطى والتي تليها للرجال. والإمام أرى جاوب. المدارس المختلطة ظلم لهن لو معاش سنوات على حسب حال الضرر الذي سيلحق بالبنت. هل يشعر الميت بمنظره في قبره؟ وما أنت، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. التكلم أثناء الوضوء جائز. صحة حديث من حلف بالأمانة فليس منا. الحديث يحسن. هل ورد نهي للنساء عن لبس الخاتم في أي إصبع؟ لا، النساء تلبس الخاتم حتى في أصابع الرجلين. حكم الوضوء على الوضوء مرة واحدة لكل وضوء صحيح، توضأ النبي مرة مرة. مؤجر شقة لطلبة، هل عليها زكاة؟ إذا اجتمع معك مبلغ ما لغى النصاب حل عليه الحول زكه. ممكن ابني يبقى مصاب بالتعب والكسور بسبب عدم عمل عقيقة بعد الولادة؟ العقيقة مستحبة ليست واجبة. سيارة مستعملة بها عيب خفي، هل يجوز لها دون إعلام المجتمع بهذا العيب؟ لا يجوز، الغش حرام حرمه الله. ماذا عن صبغة الشعر بالأسود للرجال والنساء؟ للرجال فيها خلاف والأحوط البعد، وللنساء لا بأس أن تصبغ المرأة بأي نوع من أنواع الصبغة ما دام لا يضر ولم تتبرز به لرجال أجانب ولم تدلس به على خاطر. هل المفروض أخذ فتوى من شيخ واحد أم أكثر؟ والفتوى من عالم يدلل بالأدلة، فالدليل هو الحكم. امرأة كذبت على خطيبها في ذكر سنها واكتشف رجل يعمل سائق في شركة وقتل رجلا خطأ بالسيارة أثناء العمل، هل الدية على السائق أم على صاحب السيارة؟ على السائق. أبوه في المستشفى أقدر أكل دون تذكرة، هذا حرام. إذا كان مسموح لك بدخول ادخل، لازم تقطع تذكرة، اقطع تذكرة. هل يجوز فتح كافيه وبطن على علم أنه لن يحتوي على شيشة أو أي مخالفات؟ يجوز ما دام لم يحتوي على أي مخالفات، لكن كان في اختلاط افصل النساء عن الرجال. المسح على الشراب عند الوضوء، المسح على الشراب مختلف في حكمه ولا حط لك عدمه، ولكن ان مسحت امسح اعلاه. هل مسحور افعاله وغضب الناتج عن السحر يحاسب عليه؟ الله اعلم به. هل تجوز قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة كما في الإهداء لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عما فيه من التشويش على المصلين؟ شراء أطعمة الأطفال التي من داخلها هدية، والشراء من أجل الهدية للطفل وليس من أجل الطعام، الأفضل بعد عن ذلك. هل يجوز للرجل أن يغسل أمه وأباه حيا إذا مرض إذا لم تكن لك نسوة؟ يغسل الأم كانت ضرورة جاز تغسيلهما غض البصر. هل النسيان شيء يسير في الصلاة يجب سجود السهو؟ مثلا التشهد الأول إذا زدت شيئا في الصلاة الإبراهيمية لا سهو في هذا. الزوج اشترى منزلا وسجله باسم الزوجة من المالك، من المالك الشرعي المنزل؟ إذا كان الزوج هو اشترى لكن كتبه باسم الزوجة، إذا مات الزوج المنزل للزوجة، لكن نسأل لماذا فعل ذلك؟ ما صفة صلاة الجنازة؟ أربع تكبيرات على رأي الجمهور، بعد الأولى الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة دعاء الميت، بعد الرابعة دعاء الميت ولعامة المسلمين ولعموم المسلمين. هل رفض عمر الصلاة في كنيسة القيامة؟ لا أعلم له سندا ثابتا. ما حكم بناء الدولة للكنائس؟ دولتك مستضعفة وتفعل فعل المستضعفين، لو دولتنا قوية لن نبني لهم أي كنائس. لدي أرض، هل عليها زكاة؟ أرض ماذا؟ وهل أنت تاجر أراضي أم لا؟ هل تجوز مكالمة الخاطب في الهاتف عند أمن الفتنة؟ تجوز للضرورة. هل تمت مراجعة كراسة الشروط؟ بعد إن شاء الله تتم. حكم تبني طفل رضيع وأرضاعه ونسبه إلى الزوج، تتم إلى زوج المرأة التي أرضعته؟ لا يجوز. حديث الشفاعة عندما ذهب الخلق إلى آدم إلى أن ذهبوا إلى محمد صحيح. هل يجوز أن أعطي أمي حقنة عضل في الفخذ غض البصر قدر الاستطاعة؟ حديث لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، ضعيف الإسناد. الكلام في لحم البقر لحومها داء لا يصح. الضرر الذي يمكن أن يلحق بمنع العلم من المدارس المختلطة؟ السؤال الواضح. هل هبة الوالدين للأولاد يتساوى فيها الولد والبنت؟ نعم على الأظهر. أختار الهبة الكبيرة جدا لن تقوم مقام الميراث، أرى أن تقسم كما تقسم الميراث. أما الهبات الصغيرة يستوي فيها نسبة. متى يكون الإيداع في البنوك حرام إذا كان بفائدة ربوية؟ هل ترك الصلاة كفر إذا كان عن استحلال للترك؟ هل يجوز غير متزوجة ولا تريد أن تعمل مدرسة للصغار هل تأسم ويعد كتم علم؟ لا يعد كتم علم. حكم الزواج من يهودية إذا كانت عفيفة جاز. هل في بيع الذهب بالتقسيط خلاف مع ترك المال عند البائع حتى استكماله؟ بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، إنما يدا بيد هاء وهاء. إذا قالت لي أمي لا تخبر الناس أنك تأكل دواء الوسواس، هل أكون آثما إذا أخبرت الناس بتناولي دواء الوسواس؟ يعني إذا كان الناس يعنيهم أمرك متقدم لفتاة قل لها أنا أكل دواء الوسواس حتى تتزوجك على بصيرة. قلت لزوجتي في الهاتف أنت طالق إن ذهبت لبيت أهلك، وبعد توضيح الأمور من أمي قلت لها اذهبي لبيت أهلك كفارة يمين. التائب من ترك الصلاة ماذا يصنع؟ عليه إعادة الصلاة التي تركها ولا تكفي النوافل. أمي يرحمها الله ماتت وهي اخواته لا تتكلم معهم المقاطع منهم وليس من امي. القاطع هو الذي ياسر. كيف اعرف ان الله غفر لي كبيرا من الكبائر؟ لا هناك الا احسن الظن بالله. زواج المتعه كلام عليه طويل ويحتاج وقت. اهدى بعض الشيء. هل يجوز لبس الفضه في الرقبه انت رجل ولا امراه؟ الله يسلمك. قل انت على سبيل العلاج ليس ماذا؟ اذا كنت رجلا لا تفعل هذا لان النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. امراه زوجها يسبها لها ولسانه طويل جدا وضربها اكثر مره وهددها بالطلاق كثيرا فذهبت عند اهلها ولجنت القضاء. هل لها حق فيما فعلت؟ اذا كان يفعل ذلك بدون سبب ليس معها عار. ليست هزيمة وليست ظالمة. نسي أن أصلي وقراءة تحيات مكان الفاتحة يسجد للسهو. نصحة حديث الشهر حسن وحسن وقبيح وقبيح له طرق يحسن بها فيما يبدو لي والله أعلم. قراءة المعوذات تبطل السحر وسورة البقرة وآية الكرسي مع الدعاء. أنا أعمل تصليح على أجهزة السيفر ولا أجهزة الاستقبال الهوائي هل يجوز لي هذا العمل؟ يجوز. لاحظ بحج الجمعية كل عام يحج واحد من الأفراد من الجمعية بينها بالقرعة لا بأس بذلك. يقول هل نهى عمر عن زواج الأقارب؟ لا أعلم إلا أن الله أباح لنا ذلك. قال تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. وحفظك الله يا أحمد الحمولي وسلمك. حكم سفر المرأة بالطائرة هناك من يستقبلها أكثر ويقال بالجواز لأنها مع رفقة آمنة. امرأة أصابتها انتفاخات جلدية ولا تستطيع الوضوء وقال لها الأطباء إن الاضطراب يضرها أيضا للتيمم ماذا تفعل؟ تتيمم ولو على الحائط. هل مدمن الخمر يفسح زوجته تفسح عقدها ولا هذا له أصل؟ لا يستلزم فسح عقدها إلا إذا أراد فيها الطلاق فتطلق لسوء الخلق. في العمل المتخصصين غرفة للصلاة نصلي فيها جماعة. هل أصلي فيها مع زملائي في العمل ولا أصلي في المسجد؟ والمسجد قريب جدا، صلي في المسجد. حكم إعطاء الدكتور نسبة من قيمة التحاليل. أجبنا قبل هذا إعطاء الطبيب نسبة للمعمل هذا من سرقات الأطباء الحديثة. يرسل المريض يحلله وليس في حاجة إلى تحليل ويأخذون نسبة من المعمل. يرسل الطبيب إلى الأشعة يعمل أشعة وليس له حاجة فيها ويأخذون نسبة من معمل أشعة. كيف تحقق العدل في حالة سفر بين الزوجتين؟ يتعذر جدا سفر إحداهما لوجود الأطفال. اتق الله ما استطعت. حكم الدكات عن النشر الدكات عن البرد والريح. بس القول البرد ده ملوش حد يسأل عليه وهكذا. هذا عبث واعتراض على قدر الله سبحانه. لأن الذي يصرف الأمور كلها هو الله. قراءة القرآن بدون حفظ توجر عليه إن شاء الله. حكم تحديد جنس المولود ذكرا كان أم أنثى بأخذ أدوية معينة. لا بأس إذا كنت تعتقد أن الرزاق هو الله. حكم وفاء اللحية ما دون القبضة هل نأثم؟ يعني أقل من القبضة. كلما قصرتها خالفت سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا اتسخت ملابسي بالدم علما بمهنتي طبيبة جراحة لا يتلزم علي تبديلها عندما أريد تأدية الصلاة وأصعب علي تبديل الملابس. اتق الله ما استطعت لو خصصت للعمل ثوبا لكان أفضل. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها لا يلزم؟ يجوز لها ذلك، تكون مختلعة بذلك. صحة حديث من كان له شعر فليكرمه كسند ضعيف، لكن له للمعنى شواهد. إن الله جميل يحب الجمال. إذا قال لي النصراني أتمنى لك سنة جديدة جميلة أو تحقق ما تتمنى، إذا قلت له شكرا أو أتمنى لك ذلك، يكون هذا الإقرار لدينهم؟ لا، إنما هو بمقابلة الكلام الحسن بنحوه، لا لم يرتكب الشخص إثما. بهذا القدر أشتدي سئلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل الجاد لنصرة هذا الدين القيم، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحذر من المذاهب المارقة الهدامة كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية والتكفير والتشيع البغيض وضبط الخبيث والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة وغير هؤلاء الضلال. ختاما أشكر الله ثم أصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أشكر إخواني البادلين جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.